بسم الله الرحمن الرحيم. المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بجنوب مكة يقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الفضلاء والأخوات الفاضلات، أرحب بكم جميعا في اليوم الخامس وقبل الأخير من أيام هذه الدورة المباركة، وأسأل الله عز وجل لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير. بالأمس كنا قد استعرضنا قسمة التركات، كيف نقسم التركة، وأيضا بدأنا ببدايات عن الخنثى المشكل. وكعادتنا في كل درس نراجع ما سبق في الدرس الماضي، ثم ننتقل إلى محتوى الدرس الجديد. وكان درس الأمس عن قسمة التركات، وقلنا هو الثمرة المقصودة من علم الفرائض. إحنا نتعلم الفرائض عشان نقسم الميراث أو نقسم التركة. والقسمة هو جعل الشيء الواحد أقسام أو أجزاء، والتركات هي ما يخلفه الميت من مال أو عقار أو نحوه. وقسمة التركات إعطاء كل وارث ما يستحقه شرعا من تركة مورثه. والتركة نوعان، النوع الأول ما يمكن قسمته بعد أو كيل أو وزن أو ذرع لكونه متساوي الأجزاء، يعني أموال، فلوس، أرض مساحتها بالمتر المربع مساوية للجامعة، وبالتالي يمكن قسمتها بوزن عسل أو سمن أو نحوه، بذرع كالأراضي وغيرها، بالكيل كالحبوب والثمار ونحوها. النوع الثاني وهو ما لا يمكن قسمته لكونه غير متساوي الأجزاء، مثل العقارات، الأرض في المكان الفلاني لا تساوي الأرض في المكان الفلاني، ومثل الحيوانات أكرمكم الله، الإبل ليست مثل بعضها والغنم ليست مثل بعضها، ولكل نوع طريقة خاصة في قسمته. قلنا بأن النوع الأول من التركة اللي هو متساوي الأجزاء لها حالتان. الحالة الأولى وهي أسهل حالة أن تكون التركة مساوية لمصح المسألة للجامعة، وهذه تنقسم بلا عمل، كل واحد يأخذ قدر سهامه، وأعطينا ضربنا عليها مثال زوجة وبنت وأبوين والتركة 24، المسألة تصلح من 24، وبالتالي كل واحد يأخذ من 24 مقدار سهامه. النوع الثاني وهي أن تكون التركة غير مساوية لمصح المسألة، غير مساوية للجامعة، وهنا قلنا بأن عندنا 4 أعداد، عندنا بعض أعداد هذه الأعداد معلوم وبعضها مجهول. عندنا سهام كل وارث، وعندنا الجامعة، وعندنا التركة، وعندنا ما يستحقه الوارث. وقلت لكم أسهل طريقة لها إنك تقسم المال على الجامعة، المبلغ اللي تركه الميت على جامعة المسألة، على مصح المسألة. الناتج هو جزء السهم أو مقدار السهم، شو تسوي فيه هذا الناتج؟ أضرب فيه سهام كل وارث. وقلت لكم مقدار السهم احتفظ به كما هو بكسوره، مثلا التركة 40 مليون والجامعة 24، قسمت 40 مليون على 24 طلع كذا مبلغ 375 مثلا و 67.675 4321، خلوا زي ما هو لا تقرب بدون تقريب. ثم أضرب فيه سهام كل وارث، إذا ضربت فيه سهام كل وارث حيطلع عندك مثلا، إما يطلع عدد صحيح وين أريحك، أو يطلع عدد صحيح وكسر. إذا طلع كسر لازم تقرب إلى أقرب جزء 100%، يعني إلى الهللات. طلع الناتج مثلا 420.357، يعني 420 ريال وكم هللة؟ 36 هللة، قربنا. طيب طلع 420 ريال فاصلة 3.52 أقل، إذن 35 هلا، واضح الصورة؟ طيب إذن أقسم المبلغ على الجامعة يطلع لي مقدار سهم، وسجلوا عندي مقدار سهم عشان ما تضيعوا، سجلوا عندك مقدار السهم كذا، وتضرب فيه سهام كل وارث، وتقرب إلى أقرب جزء من 100، وحيث يكون عندك خانتين، خانة للريالات وخانة للهلالات. وهذه خمس طرق، وقلت لكم أشهر طريقة هي اللي نستخدمها الطريقة الثالثة واللي شرحتها لكم الآن، إنه نقسم المبلغ على الجامعة ونضرب فيه سهام كل وارث. الطرق الرابعة من الطرق الأخرى الأربع من باب الفائدة، وهي نفسها ترى تدور حول نفس المحور. أما النوع الثاني من التركات وهو الذي لا يمكن قسمته بالتساوي، واحد عنده عمارتين، واحدة في العزيزية وواحدة في جنب الحرم في المركزية، ما هي مثل بعض، أو عنده إبل والإبل ليست مثل بعضها، أو عنده خشب عسل والخشب بعضها ينتج أكثر، أو عنده نخيل الروسانة ما هي زي الربيعة، صح؟ أنتم عندكم نخل يا المكة، تعرفون أنواع الرطب؟ ما عندكم نخل، ها؟ ما عندكم، طيب عندكم الحرب يكفيكم إن شاء الله، ما شاء الله تبارك. إذن أنواع الرطب يختلف. طيب قال هذا النوع الثاني هذا نقسمه بطريقة القراض، طريقة القراض، كل مال يعتبر 24 قراض، العمارة اللي هنا ب 24 قراض، واللي هنا ب 24 قراض، والإبل ب 24 قراض، وخشب العسل ب 24 قراض، وتعتبر كأن التركة 24 قراض. وش تسوي فيه هذه؟ احنا كنا هناك نقسم على الجامعة، هنا العكس، نقسم الجامعة على 24، يطلع لي قراط المسألة. وش يسوي ذي في قراط المسألة ذا؟ سهام كل وارث أقسمها، كنا نضرب هنا العكس، سهام كل وارث نقسمها على قراط المسألة، ويطلع ما له من قراريط. انتبهوا معي، قال إذا كانت التركة مما لا يمكن قسمته لكونه غير متساوي الأجزاء كالحيوانات والعقارات مثلا، نستخدم طريقة القراط. ما هو القراط؟ القراط هو جزء من 24، يعني ثلث الثمن، ثلث الثمن يعني جزء من 24، أي أن مخرج القراط كم؟ 24. تبوا يا أخوان، القراط ذا نحتاجه زي ما قلت لكم أمس، واحد ترك عمارة سكنية والعمارة دي تؤجر، العمارة هذه تؤجر يقسمون أجارها، جاء واحد من الورثة قال أبغى أبيع نصيبي، أبغى حقي، هم ما يبغون يبيعون العمارة، العمارة ولك يعني كان السلف يوقفون إذا عنده مال أوقفوا، والحكمة من الوقف ليش؟ عشان ما يجي الأولاد يخربون هذا المال ويبيعونه، فيروح يوقفوا يصير يحبس الأصل وهم يستفيدون من المنفعة حقته، يستفيدون من المنفعة. لكن هذا جاء قال العمارة غير موقفة، لو أوقفت ما يقدرون يبيعون، لكن ما أوقف وقال أبغى نصيبي، يا ابن الحلال خلينا عمارتنا نبيعها، قال أبغى نصيبي، نقول له تعالي سعر العمارة من 3 مكاتب عقار وخذ المتوسط. أخذنا المتوسط، نجي نقول جاء واحد من الورثة اشتري نصيب هذا الولد، الورثة كلهم قالوا ما عندنا شيء، ممكن يشتري شخص خارجي يشتري هذا النصيب. طيب كم يسجل له؟ الآن حيخرج من الصك باسم الابن ذا الوارث إلى الشخص اللي اشترى، هل نسجله مبلغ؟ الجواب لا، المبلغ العمارة اليوم بمليون بكرة ب10، نسجله بشيء ثابت، وهو ما هو؟ القراط. وضحت الصورة؟ نقول له قراط ونص، متى من باعت العمارة نقسمها على 24 قراط، يطلع لنا قيمة القراط، طلع قيمة القراط مليون، إذن له مليون ونص. قال لقسمة التركة بطريقة القراط نجعل مخرج القراط في مكان الجامعة، ونقسم الجامعة على 24، يطلع لي قراط المسألة، سهام كل وارث أقسمها على قيراط المسألة. عاد حيطلع لك القيراط، إما قيراط ناطق، ناطق يعني يتكون من حاصل ضرب عددين مثل 12، يتكون من 3 في 4 تقدر تجزء وتقدر تخليه 12، أو قيراط صامت يعني عدد أولي مثل طلع القيراط المسألة 2 ما يتجزء، أو 3. أحيانا يطلع كسر، يطلع نص، أحيانا يطلع عدد كسري 2.5. وقلت لكم إذا طلع كسر حاول تغير الجامعة، اضربها على عدد أصغر عدد بحيث تنقسم على 24. تنبيه، قال إذا كان مركب قيراط المسألة عدد مركب ممكن تجزئه كما قلت لكم إلى جزئين، وممكن تخليه كما هو. مثال، بالمثال يتضح المقال. أخذنا 4 زوجات وبنتان و3 أعمام. الأربع زوجات وش لهم؟ الثمن، والبنتين الثلثين، والباقي للأعمام. فأصلها 24، للزوجات الثمن 3 والبنتين الثلثان 16 والأعمام الباقي 5. مصح المسألة 288 لكل زوجة. كيف مصح المسألة؟ صححناها يعني. لكل زوجة منها 9، ولكل بنت 96، ولكل عم 20. تعال قيراط المسألة، قلت لكم اقسم الجامعة على 24. 288 على 24 فيها كم؟ 12. هذا قيراط ناطق والله صامت؟ ناطق، يعني تكون من 3 في 4 أو 2 في 6. فبالتالي يمكن أن نحلل إلى أضلاعه وممكن نبقيه كما هو. إحنا سوينا كلتا الحالتين، عندي 4 زوجات وبنتين و3 أعمام. المسألة من 24، الأربع زوجات لهم الثمن 3، البنتين لهم الثلثين 16 كل واحدة 8، والأعمام لهم 5. الآن في انكسار في الزوجات وفي انكسار في الأعمام. الزوجات 4، الثلاثة ما تنقسم عليهم، نحتفظ بال4، هنا عندي المحفوظ 4. والأعمام 3، الخمسة ما تنقسم عليهم، نحتفظ ب3. عندي محفوظ 4 وعندي محفوظ 3. إيش الجامعة حقت 4 و3؟ أو إيش المضاعف المشترك حق 4 و3؟ 12. إذا نضرب 24 في 12، طلع الناتج 288. 3 في 12 بكم؟ 36. اقسمها على 4، كل واحدة تأخذ كم؟ 9. 8 في 12 بكم؟ 96. 8 في 12 ب96. 5 في 12 بكم؟ 60. اقسمها على 3، كل واحد يأخذ كم؟ 20. خلاص؟ هذا شيء معروف عندنا. الآن جاء القيراط، هسوي خانتين، واحدة لمخرج القيراط وواحدة لقيراط المسألة. قسمت 288 على 24 طلعت 12، حطيت قيراط المسألة 12 وحطيت مخرج القيراط 24. تعالوا معي، 9 قسمة على 12 تصلح؟ لا، إذن فيها 0 والباقي 9. إذن الزوجة تأخذ 9 على 12 من القيراط، ما كملت قيراط واحد، أقل من القيراط. 9 على 12 يعني 3/4. والزوجة الثانية لها 9 على 12 يعني 3/4، والثالثة والرابعة. تعال البنت، 96 على 24 فيها كم؟ 8. إذن هي لها 8 قراريط والباقي 0، ما نحط شيء. طلع الناتج عدد صحيح 8، والبنت الثانية 8. تعال للعم، 20 قسمة على 12 فيها كم؟ 1. والباقي؟ لا، 20 على 12 فيها 1 والباقي 8. إذا نحط 1 هنا والباقي 8، 1 والباقي 8. الباقي أحطه تحت القيراط، والعدد الصحيح أحطه تحت مخرج القيراط. يعني كل عم له، انتبهوا، له قيراط 1 قيراط وثمانية على 12 من القيراط. يعني كم 8 على 12؟ لأنه اختصرناها على 4 فيها 2 على 4 ثلثين القيراط، قيراط وثلثين القيراط كل عم. لما تجمع هذه تلاقيها كم؟ 24 قيراط. لو ما لقيت 24 حلك خطأ. طيب نتأكد، تعال، 9 و9 9 في 4 بكم؟ 36، وهنا 32 كم صار المجموع؟ يعني 3 في 8 ب 24 صح؟ 24 و 36 كم؟ ها؟ 60 على 12 5 على 12 فيها 5 إذا ننتقل هنا ب 5 5 و 16 8 و 8 16 5 و 16 كم؟ 21 و 3 حلك صحيح 24 قراط الجمع تجي تجمع الأجزاء هذه وتقسمها على 12 على مخرج قراط المسألة 4 في 9 ب 36 9 و 9 و 9 و 9 و 3 في 8 ب 24 36 و 24 قالوا 60 قسمها على 12 فيها 5 اطلع ب 5 إذن هنا نطلع ب 5 8 و 8 16 خلنا نجمع هذه الأول شيء 8 و 8 16 17 18 19 معنى 5 24 قيراط الطريقة الثانية إن نجزئ القيراط إلى أجزاء عشان نسهل القسمة لأن القسمة على 12 قد تكون صعبة فنجزئ إلى أجزاء سهلة عندي 4 زوجات نفس المسألة بنتين 3 أعمام من 24 ثمن 3 الثلثين 16 كل واحدة 8 والباقي 5 انكسار في 4 زوجات وانكسار في 3 أعمام المحفوظ في الزوجات 4 والمحفوظ في الأعمام 3 يعني 12 نضرب 24 في 12 288 3 في 12 ب 36 كل واحدة على 4 كل واحدة تأخذ 9 8 في 12 ب 96 96 5 في 12 ب 60 على 3 كل واحدة تأخذ 20 الآن عندي زودت خانة ليش؟ لأني أبغى أحلل ال 12 هذه إلى جزئين ال 12 تتحلل إلى كم وكم؟ 3 في 4 3 في 4 ابدا بالاصغر من الاصغر الثلاث اقسم على 3 وبعدين على 4 وبعدين خلي هذا مخرج القراط يا اخوان ما يتغير 24 في كل مساله في المكان ذا عن يمينه اما تخلي قراط المساله كما هو او تحلله هنا حنحلله هنا اضلاع القراط في عندي 3 وعندي 4 يلا تعال اقسم معي خليكم معي ركزوا كويس 9 قسمه 3 فيها كم 3 لاحظوا بس إذن هذه لها 3 أرباع القراط 3 أرباع ها 3 من 4 وهذه زيها وهذه زيها تعال للبنات انتبهوا 96 قسمة على 3 32 كأنك هنا طلعت ب 32 32 دحين شو تسوي فيها تقسم على 4 32 على 4 فيها كم 8 إذن هذه لها 8 والباقي 0 0 وضحت والبنت الثانية نفس الطريقة تعال للأعمام ابدأ 20 قسمة 3 فيها كم والباقي كم 6 والباقي 2 أحط 2 في الباقي واجيب الستة هنا وش اسوي فيها الستة الحين اقسم على 4 6 على 4 فيها كم 1 والباقي 2 طيب من يقرا العم ذا كم له من القراريط ها ايوه دقه له قيراط ايوه 2 من 4 2 من 4 يعني نص نص القيراط وايوه وثلثين ربع القراط ايوه انقري كذا انتبه انتبه انتبهوا كيف له قراط هذه واضحه واضحه دي هنا ربعين يعني كم ربعين يعني نص له قراط ونصف القراط وكمان له شيء ثاني تنسب هنا ثلثين ربع القراط له قراط واثنين من أربع قيراط يعني نصف القيراط وثلثين ربع القيراط وضحت له قيراط وربعين القيراط وثلثين ربع القيراط طيب جيد وهذا زيه نبغى نتأكد أنها تساوي 24 ولا لا تعالوا مع بعض اثنين واثنين واثنين كم نقسم على كم على 3 فيها نطلع باثنين هنا ثلاثة وثلاثة وثلاثة وثلاثة كم؟ 12 وستة 18 والاثنين اللي طلعنا بها على أربعة فيها خمسة، نطلع بخمسة هنا إيش ما يطلع 24؟ حلق صحيح. لو ما طلع 24 حلق غير صحيح. لكل زوجة كيف تنقري؟ ثلاثة أرباع القراط، ولكل بنت ثمانية قراريط، ولكل عم قيراط، ونصف القيراط، وثلثي ربع القيراط. وسجل كذا له قيراط، انظر الحقوق القديمة وشوف ايش فيها. طيب قالك في طريقة، ممكن بطريقة النسبة، هذه طريقة ثانية، احنا اهم شيء تعرف الطريقة الأساسية. هنا يقول إذا كان قراط المسألة كسر أو عدد كسري فإننا نضرب الجامعة في أصغر عدد صحيح لنحصل على جامعة تقبل القسمة على 24. أحيانا الكسور تكون صعبة، وبالتالي مثلا أعطيكم مثال، لو الجامعة ثمانية، لو الجامعة كم؟ ثمانية، اقسمها على 24، ثمانية قسمة على 24 فيها كم؟ مو ثلاثة، ثلث، ثلث، هذا كسر. بعض الناس يقول أنا ما أعرف أقسم الكسور، إذا الجامعة دي نحتاج نضربها في عدد بعد تطلع تقسم على 24. الثمانية إيش أصغر عدد نضربها فيه عشان يطلع لي عدد يقبل 24؟ ثلاثة، ثمانية في ثلاثة ب 24، يصير عندي الجامعة الجديدة 24، والسهام أضربها في ثلاثة. طيب هنا مسألة أمس حليناها عامة على التركات بنوعيها. توفيت امرأة وتركت زوجها زوجا وأخت لأم وابن عم، ثم توفي الزوج وترك زوجة وثلاثة أبناء وبنت، فما نصيب كل وارث علما بأن المبلغ المتروك 15408 ريال؟ يمشي على القاعدة وتحل أكبر أصعب مسألة. المسألة الأولى فيها زوجة وأخت لأم، قصدي زوج وأخت لأم وابن عم، الزوج وش تعطونه؟ النصف لعدم الفرع الوارث، والأخت لأم وش تعطونها؟ السدس، والباقي من العم. فيها نصف وفيها سدس، فيها نصف وفيها سدس، إذا من ستة، نصف الستة ثلاثة، سدس الستة واحد، الباقي اثنين. توفي الزوج نحط قدامه تاء، ونجي نحط ورثته تحت الورثة الأولين تحت ابن العم، ورثته الجدد زوجة ثلاثة أبناء وبنت، زوجة وثلاثة أبناء وبنت، وش تعطون الزوجة؟ الثمن، والباقي لا للذكر متحضر الانثيين. إذا مثلا من ثمانية الزوجة واحد وباقي سبعة، يعني سبعة كل ذكر له اثنين مقسومة الحمد لله، والبنت لها واحد. انتبهوا الآن، انظر بين سهام الميت ومسألة الميت. سهام كم يا أخوان؟ الميت ذا ثلاثة، ومسألته كم؟ ثمانية، بين الثلاثة والثمانية، بين الثلاثة والثمانية، تباين. إذن الثمانية حتصير فوق الستة، والثلاثة حتصير فوق الثمانية. أعيد مرة ثانية، سهام ثلاثة مسألته ثمانية، ما في اختصار بينهم، إذن الثمانية تجي فوق الستة والثلاثة تجي فوق الثمانية. بسم الله، جات الثمانية هنا وجات الثلاثة هنا. الآن أضرب ستة في ثمانية بكم؟ 48. هذا الزوج ميت ما له شيء. تعال الأخت لأم، واحد في ثمانية بكم؟ 8. تعال ابن العم، اثنين في ثمانية بكم؟ 16. روح للزوجة، واحد في ثلاثة بثلاثة، الخانة الثانية، والابن اثنين في ثلاثة بستة، ستة ستة. تعال للبنت، واحد في ثلاثة بثلاثة. الآن الجامعة كم عندكم؟ 48. والمبلغ المتروك كم؟ 15408. وش تسوي بالمبلغ؟ قسمه على كم؟ 48. أهو مقدار السهم، نقسم المبلغ على 48 طلع السهم 321. 321. وش تسوي بال 321 هذه؟ تضرب فيها سهام كل وارث. 321 ضرب 8 بتطلع كم؟ 2568. اضرب 8 في 1 ب 8، 8 في 2 ب 16 وليد 1، 8 في 3 ب 24 و 1 ب 25. 16 في 321 الضعف 5136. 3 في 321 ب 963. 6 الضعف ب 1926. ضرب عادي 9 في مقدار السهم، هنا 1926. 1926 3 في 321 ب 963. انتبهوا، لو في هللات حسوي خانة هنا، هنا الريالات وهنا الهللات، بس من هنا ما في هللات الحمد لله. الآن هذه قسمنا المبلغ، عنده عمارة سكنية ما يبغون يبيعون، جاء واحد من الورثة قال أبغى بيع، قلنا يا ابن الحلال خل العمارة، قال أبغى أبيع نصيبي، خلاص جاء أحد من الأبناء قال نشتري النصيب، نبغى نسجله نصيبه في المحكمة، دا ما نسجله فلوس نسجله قراض. إذن أسوي خانتين أو أطلع قراط المسألة، إيش أسوي؟ الجامعة عندك كم؟ 48 اقسمها على 24، 48 على 24 فيها كم؟ 2. إذن قراط المسألة 2، حيكون عندي خانتين، خانة المخرج القراط هذه ما تتغير، قلت لكم دائما مخرج القراط 24 وقراط المسألة 2. الآن شو تسوي بالسهام؟ استمع على قراط المسألة، 8 قسم 2 فيها 4، الأخت الأم لها 4 قراريط، ابن العم 16 قسم 2 فيها كم؟ 8 قراريط، الزوجة دي هذه الزوجة انتبهوا 3 قسم 2 فيها كم؟ 1 والباقي 1، إذن لها قراط ونصف القراط، قيراط ونصف القيراط. 6 قسم 2 فيها كم؟ 3 قراريط صحيحة صافية، والأخيرة لها قيراط ونصف القيراط. طيب اجمع نص ونص، 1 و 1 2، 2 على 2 فيها كم؟ 1، هنا 23، لو تجمعت 4 و 8 12 13 و 9 كم؟ 22 و 1 23، ومعنى واحد من هنا 24، حلك صحيح. طبعا في المذكرة عندكم مسائل على المناسخات، في المذكرة اللي أمس خلال اللي معنا حضروا أخذوا المذكرات، في عندكم في نهاية الدرس مسألتين أو ثلاث على المناسخات، حاول تحلها، وإذا هذا بكرة ممكن نستعرضها مع بعض حلها إذا كان في وقت. الآن عندنا الإرث بالتقدير والاحتياط، بدأنا فيه بالأمس، وهو أربع أنواع: الخنث المشكل والحمل والمفقود والغرقى والهدمة والحرقة، الموت الجماعي يعني. ويقول هنا قد يكون بعض الورثة لبعض الورثة أحوال تتردد بين الذكورة والأنوث، مثل ماذا؟ مثل الخنث المشكل، يمكن يكون ذكر وممكن يكون أنثى، والحمل أيضا في البطن قد يكون ذكر وقد يكون أنثى، أو تتردد بين الوجود والعدم، ممكن يكون حي وممكن يكون ميت، مثل ماذا؟ ها؟ المفقود أو الحمل، المفقود أو الحمل، ولكل منها أو الغرق أو الهدم أيضا، ولكل من هؤلاء حكم خاص به. والإمام الرحبي صاحب الرحبية يقول: وإن يكن في مستحق المال خنثى صحيح بين الإشكال، فابني على الأقل واليقين تحظى بحق القسمة المبين، واحكم على المفقود حكم الخنثى إن ذكرا كان أو هو أنثى، وهكذا حكم ذوات الحمل فابني على اليقين والأقل وإن يكن في مستحق المال، يعني في الورثة. خنثى صحيح بين الإشكال في مشكلة، فابني على الأقل واليقين، أعطي كل واحد أقل في الحالتين، إما ذكر أو أنثى تسوي حالتين وأعطي الأقل، تحظى بحق القسمة المبين. لأنك لو قسمت على أنه أنثى وطلع ذكر صعب استرجاع المال، عرفته؟ فلذلك أنت خليه بالأقل. واحكم على المفقود حكم الخنثى، المفقود احكم عليه سواء كان ذكر أو كان أنثى، يعني مرة حي ومرة ميت. وهكذا حكم ذوات الحمل، يعني قدر لهم تقدير، فابني على اليقين والأقل. طيب، أولا الخنثى المشكل، ذكرنا الخنثى المشكل، ما هو الخنثى المشكل؟ أمس قلنا الأخوان كانوا معنا أمس، ما هو الخنثى المشكل؟ يحمل آلتين، قد يحمل آلتين معا أو يحمل ولا آلة، ثقب مثلا. قال في اللغة مأخوذ من الخنث، يعني اللين والتكسر، وفي الاصطلاح هو شخص له آلة الذكورة والأنوثة معا أو ليس له شيء منها أصلا، له ثقب فقط لا يدرى هو ذكر أم أنثى. الجهات التي يمكن أن يوجد فيها، طبعا ما يمكن يكون الخنثى المشكل زوج ولا يمكن يكون أب أو أم، إنما ممكن يكون في جهة البنوة، في الأخوة ممكن يكون أخ، ممكن يكون عم، ممكن يكون في الولاء معتق، ولا يمكن أن يكون أبا أو أما أو جدا أو جدة، لأنه اتضح حاله وتزوج وانتهى صار أب وأم. ولا يمكن أن يكون زوج أو زوجة، لأنه ما يصح تزويجه وهو مشكل. حالات الخنثى المشكل، الحالة الأولى أن يرجى اتضاح حاله، يعني له آلتين ممكن تضمر واحدة من الآلتين نصبر. الحالة الثانية أن لا يرجى اتضاح حاله، كيف؟ مات هو وارث ومات هو صغير، أو أنه بلغ الحلم ولم يتضح حاله. طيب، العلامات التي يتضح بها حاله، في هناك علامات قبل البلوغ وهي علامة واحدة وهي البول. قال إنبال من آلة، إذا كان له آلتين، إنبال من آلة الذكر فهو، وإنبال من آلة الأنثى فهو. طيب إنبال من ثنتين سوا؟ لا، قال الحكم للأسبق، الأسبق اللي يخرج منها البول أول، فالحكم للأسبق. طيب إن كانوا في السبق سوا مع بعض فالحكم للأكثر اللي يخرج منها بول أكثر. طيب إن تساويوا في السبق والكثرة أنه يبقى مشكلة إلى أن يتضح حاله. هذه علامات متى؟ قبل البلوغ. أما بعد البلوغ فهناك علامات خاصة بالذكر وهناك علامات خاصة بالأنثى، وهي معروفة لدى الجميع. طيب، لم تظهر هذه العلامات، بلغ ولم تظهر، يبقى مشكلة. أقوال العلماء في كيفية إرثه في الحالتين، الحالة الأولى أن يرجى اتضاح حاله له آلتين، الأفضل يا أخوان إن نصبر حتى يتضح حاله، هذا الأفضل. لكن جاك واحد قال لك يا أخي أبو حقي، يا أخي أنا محتاج، مو من حقك تأخذ حقي، يقول له ماشي نعطيك حقك بس نعطيك الأقل. طيب، ونراعي الاحتياط، وذلك بأن نعمل مسألتين، مسألة بكونه ذكر ومسألة بكونه أنثى، ونعمل جامع، وحاصل قسمة الجامع على كل مسألة هو جزء السهم لها، نضرب فيه سهام كل وارث، ويعطى الخنثى ومن معه الأقل، والمشكوك فيه يوقف ما يعطى أحد. إلى متى يوقف؟ حتى يتضح حاله، مع ملاحظة أن من يرث في حال دون حال لا يعطى شيئا. أعطني مثال عشان أفهم. هلك هالك عن ابن وبنت وولد خنثى. ولد في الفرائض يا أخوان يشمل الذكر والأنثى. إحنا عندنا في العامية ولد يعني إيش؟ ذكر في العامية، لكن في القرآن الكريم ولد يشمل الذكر والأنثى. قال يوصيكم الله في أولادكم. ذكر يعني ابن، أنثى يعني بنت. إذن ولد خنثى هذا ولد مين؟ الولد ذا تبع من؟ الميت، تبع الميت. طيب لو قلت لك إذن يعتبر يا ابن يا بنت، يا ابن يا بنت. لو قلت لك ولد أبوين خنثى، لا ممكن يكون ولد أبوين خنثى، ولد أبوين خنثى يا يكون أخ شقيق أو أخت شقيقة. ما قصدي في المثل ذي، أنا بتكلم بشكل عام، يا يكون يا أخ شقيق يا أخت شقيقة. لو قلت لك ولد أب خنثى، أخ لأب أو أخت لأب. لو قلت لك ولد أم خنثى، أخ لأم أو أخت لأم. اللي همنا هنا ابن وبنت وولد خنثى. أكتب المسألة الفرض، أصحاب الفرض المسألة، وأعمل تقديرين، مرة بكونه ذكر ومرة بكونه أنثى. تعالوا معي، ابن لو كان ذكر هيكون عندي ابن وبنت وابن، صح؟ ابن وبنت وابن. المسألة من خمسة، اثنين واحد اثنين. طيب لو كان بنت أنثى يعني هتكون المسألة من كام؟ من أربعة، الرأس باثنين، الذكر باثنين والبنت بواحد، هيصير اثنين واحد وواحد أربعة، اثنين اثنين واحد واحد. عندي مسألتين الآن، مسألة من خمسة ومسألة من أربعة، كم الجامعة حقة الخمسة والأربعة؟ عشرين. إيش أسوي بالعشرين هذه؟ أقسمها على الخمسة أول شيء، عشرين على خمسة فيها كم؟ أربعة، حطها فوق الخمسة. عشرين على أربعة فيها كم؟ خمسة، أحطها هنا. أضرب خمسة في أربعة بكم؟ عشرين. الآن كل واحد له نصيبين، تعال الابن ذا من هنا يأخذ اثنين في أربعة يعني بكم؟ ثمانية، ومن هنا يأخذ اثنين في خمسة يعني كم؟ عشرة. أعطيه ثمانية ولا أعطيه عشرة؟ أعطيه ثمانية، الباقي بعدين. تعال البنت ذي تأخذ من هنا واحد في أربعة أربعة، وهنا تأخذ خمسة أعطيها أربعة الأقل. تعال الولد الخنثى نفسه هنا يأخذ اثنين في أربعة بكم؟ ثمانية، وهنا يأخذ واحد في خمسة خمسة أعطيه كم؟ خمسة أعطيه الأقل، أعطيه خمسة. تعال اجمع ثمانية وأربعة 12 وخمسة 17، كم يبقى من العشرين؟ توقف حتى يتضح حاله. طيب اتضح حاله وكان ذكر خلاص نعطيه اللي يستحق، اتضح حاله وكان أنثى نعطيه من يستحق الباقي هذه الثلاثة. أحيانا يكون لا يرجى اتضاح حاله، خلاص مات هو صغير، مات الأب بعده، مات الولد ذا الخنثى، أو إنه بلغ وما اتضح حاله. قال نعمل له مسألتين، مسألة بكونه ذكر نفس الكلام، ومسألة بكونه أنثى، ثم نعمل جامعة للمسألتين ونضربها في حالتي الخنثى، يعني كونه ذكر أو أنثى، ويعطى الخنثى نصف نصيب ذكر ونصف نصيب أنثى، يعني تعتبره ذكر وأنثى وتجمع وتقسم على اثنين. إن ورث بهما متفاضلا، يعني الورث هنا وهنا، ونصف نصيبه إن ورث بحال دون حال. طيب الأخوان اللي معنا في الدرس أعطهم الجزء الأول والثاني، والجدد أعطهم ثلاثة أجزاء، اللي ما خسيه يأخذ ثلاثة أجزاء، واللي أعطني أنا نسخة هنا من هذا، هات نسخة ثانية كمان، هاي بسم الله، وزع هذه، اللي ما أخذ الجزء الثالث أمس يخطى من هذه، أيه، واللي طيب ماشي ممكن يكون الأخ اللي هذا يمر على الأخ في التنسيق عطني نسخة. خلاص أحسن كذا، بيعطيكم الجزء الأول والثاني أي بعد الصلاة، بعد الصلاة أحسن يكون هناك. أي خلاص يا شيء. طيب يا أخوان أعيد مرة ثانية، إذا كان لا يرجى اتضاح حاله خلاص هو خنثى، هنا قال نعمل مسألتين نفس الكلام ونعمل جامعة نضربها باثنين في حالتين خنثى. أعطيني مثال، ابن وولد خنثى، ابن وولد خنثى، يعني هذا الرجل الميت عنده ابن وعنده ولد خنثى، ممكن يكون ولدين ممكن يكون إيش ولد وبنت. بسم الله، ابن وولد خنثى اعتبره ذكر، المسألة من كم؟ من اثنين، كل واحد له واحد، فيها صعوبة لي؟ لا. اعتبروا أنثى، المسألة من كم؟ من ثلاثة، اثنين واحد، للذكر مثل حظ الأنثيين. الآن عندك اثنين وعندك ثلاثة، وش الجامعة حقتهم؟ ستة. هذا في حال عدم رجاء اتضاح حاله، ستة اضربها في اثنين بكم؟ 12. إذا حتصير الجامعة 12 قسمة على اثنين فيها كم؟ 6، و12 قسمة ثلاثة فيها كم؟ 4. تعال الابن هنا يأخذ كم؟ 1 في 6 6، واثنين في 4 8، وش تعطي؟ لا هنا ما في الأقل، المنتصف، هنا المنتصف، خلاص المسألة منتهية، هنا ما في شيء موقوف، هنا لا يوقف شيء. تعال نعيد مرة ثانية، 1 في 6 6، 2 في 4 8، اجمعها تصير 14 14، اقسمها على 2 7، أيوة نصف نصيب نصيبين. تعال هنا الخنثى، 1 في 6 1 في 4 6 و4 10، اقسم على 2 5، لأن القسمة هنا منتهية، قال هنا لا يوقف شيء خلاص. أعيد مرة ثانية هذا الكلام، أنا عندي الآن ابن وولد خنثى، إما أن يكون ذكر الخنثى ذا، وبالتالي عندي ابن وابن، المسألة من 2، ابن وابن المسألة من 2، أو يكون أنثى معناته عندي ابن وبنت المسألة من 3. لاحظوا هذه في حالة عدم رجاء اتضاح حالي، خلاص يئسنا منه. الاثنين والثلاثة إيش الجامعة حقتهم؟ اضربها في 2 12، تصير الجامعة 12، اقسمها على 2 6، تحط فوق 2 6، اقسمها على 3، فوق 3 كم؟ 4، والجامعة 12. الابن له هنا 1 في 6 بكم؟ 6، واثنين في 4 بكم؟ 8، يعني 6 زائد 8 كم؟ 14 على 2 7، لأن القسمة هنا منتهية. تعال الخنثى له 1 في 6 بكم؟ 6، 1 في 4 4، 6 زائد 4 10، على 2 5، ولا يوقف شيء. مثال على الخنثى المشكل، مثال ثاني، يلا شدوا حالكم فكروا، بنت وولد ابن خنثى وأخ شقيق، إيش معنى ولد ابن؟ بنت ابن أو ابن ابن، انتبه المصطلح مهم. بنت وولد ابن، يعني مو ولد الميت، ولد ابن الميت، يعني يكون ابن ابن او تكون بنت ابن. المثل كذا، بنت وولد ابن خنثى واخ شقيق، قد يكون ذكر. لو كان ذكر حيكون عندي بنت وابن ابن واخ شقيق، مظبوط؟ مظبوط. بنت ركز، وابن ابن واخ شقيق، ايش تعطي البنت؟ النصف، وابن الابن الباقي، والاخ الشقيق الله يرحمه ما له شيء، حجبوا من ابن الابن. اذا المساله من اثنين، واحد وواحد، والاخ الشقيق ما يعطى شيء، ربما يعطى من باب واذا حضر القسمه اولو القربى، يعطيني يعني حاجه كذا مو ترضيه، لا حاجه صدقه يعني. الان لو كان انثى، ها ايوه الان حيرث. لو كان انثى حيكون عندي بنت وبنت ابن واخ شقيق، ركزوا معي، بنت وبنت ابن واخ شقيق، وش تعطون البنت؟ النصف، وش تعطون بنت الابن؟ السدس، تكمله الثلثين، والباقي لمن؟ الاخ الشقيق. اذا المساله من سته، نصها ثلاثه، سدسها واحد، ويبقى للاخ الشقيق اثنين. عندي اثنين وعندي سته، ايش الجامعه حقتهم؟ متاكدين؟ ها اثنين والسته ايش الجامعه حقتهم؟ سته، نفس سته تقبل على اثنين، اذا الجامعه سته، ها ايه تقبل على اثنين، اذا سته قسم على اثنين فيها ثلاثه، وسته على سته فيها كم؟ واحد، الجامعه سته. هذه في حاله رجاء اتضاح، هذه الجامعه سته. تعال للبنت، هنا لها واحد في ثلاثه، وهنا لها ثلاثه في واحد، ما يتغير نصيبها، إذا تأخذ ثلاثة. تعال الخنثى، هنا له واحد في ثلاثة، وهنا له واحد في واحد، نعطيه كم؟ واحد. والأخ الشقيق وش نعطيه؟ ما له شيء، لأنه هنا له صفر في ثلاثة بصفر، يأخذ الأقل، يأخذ صفر، لا شيء. كم يبقى؟ ثلاثة وواحد كم؟ أربعة، يبقى اثنين، هذه توقف حتى يتضح حاله. من حياخذها لو اتضح حاله؟ الاخ الشقيق او حسد، حسب اذا كان ذكر او اذا كان انثى. طيب في حاله عدم الرجاء، الان عندك الجامعه كم؟ سته، اضربها في اثنين 12. يلا تعالوا هنا معي، سيبوا هذه، ما لكم في هذه، النظر هنا، واحد في ثلاثة، وثلاثة في واحد، ثلاثة وثلاثة قسمة على اثنين فيها، هي في ثلاثة، هي في خطأ طبعا، واحد في ثلاثة بثلاثة، وثلاثة في واحد بثلاثة، ستة على اثنين فيها ثلاثة، هنا خطأ. نشوف هذه، واحد في ثلاثة ثلاثة، واحد في واحد يصير كم؟ ثلاثة وواحد أربعة، لا لا، هو لأن الجامعة هنا 12، هو تحكم في الجامعة وكبر الجامعة، بالتالي أنا أقول لكم ليش الحين ما قسم. تعال الأخ الشقيق، هنا له صفر، وهنا له اثنين في واحد بكم؟ باثنين، لأن الجامعة 12، لو خلينا الجامعة ستة كان نعمل زي ما قلتوا أنتم، هنا نقسم يصير فيها اثنين، وهنا فيها ثلاثة، وهنا فيها اثنين، وهنا فيها ايش؟ واحد. لا، هو خلى الجامعة 12، وبالتالي ما من دون قسمة، من دون قسمة، لأنه كبر الجامعة. لو خلى الجامعة زي ما هي ستة كان نقدر ايش؟ نقسم. ماشي؟ أعيد مرة ثانية، أنا عندي بنت وولد ابن خنثى وأخ شقيق، البنت وابن ابن وأخ شقيق. إذن لو كان ذكر المسألة البنت لها النصف وابن ابن له النصف والأخ شقيق ما له شيء. لو كان أنثى البنت لها النصف ثلاثة وبنت الابن لها السدس واحد والأخ الشقيق له اثنين. في حالة الرجاء الجامعة طبعا ستة، الجامعة ستة، ستة على اثنين فيها ثلاثة وستة على ستة فيها الواحد، اثنين في ثلاثة بستة. البنت لها هنا ثلاثة وهنا لها ثلاثة، إذن ثلاثة. ولد الابن هنا له ثلاثة وهنا له واحد، لا ما يبغى ما نجمع هنا، نعطي الأقل نعطي واحد، والأخ الشقيق ما له شيء وتوقف اثنين. ها أيوة ممكن ستة ممكن تخليه 12 ما يضر. لو خليت 12 بدون قسمة، لو خليت 12 بدون قسمة الجامعة كم عندك أنت؟ ستة. في حالتين الخنثة اثنين ب 12، ولو خليتها ستة صح خليها 12 وما نحتاج نقسم هنا. واحد في ثلاثة بثلاثة وثلاثة في واحد بثلاثة لها في الحالتين ستة. وتعال هنا واحد في ثلاثة بثلاثة وواحد في واحد يعني له أربعة، وهنا له اثنين في واحد باثنين، هذه لا يوقف شيء. ها اثنين ايش بقى؟ احنا قلنا نضرب الجامعة في حالتي الخنثى. ايوه حالتي الخنثى، الخنثى يكون ذكر يكون انثى. شوفوها هنا، انظروها هنا، هنا ارجع المسألة السابقة توضح لكم. هنا اثنين وثلاثة كم؟ لا اثنين وثلاثة الجامعة حقتهم كم؟ ستة. هذه في حالة عدم الرجاء. اثنين وثلاثة ستة، ضربناها في اثنين طلعت كم؟ 12. اصل المفروض يكون الجامعة كم؟ ستة، فنضربها في اثنين تطلع 12 في حالتين الخنتة. لو خليتها زي ما هي ما يضر، بس ستة برضو تنفع. نفس هذا في المسألة الثانية، لو خليتها زي ما هي ستة برضو الحل صحيح، بس هتحتاج تقسم على اثنين. لو خليتها 12 ما تحتاج تقسم على اثنين. طيب الآن عندنا باب المفقود. من هو المفقود هذا؟ خرج سفر، خرج ولم يعد زي ما قال الشيخ. قال المفقود هو في اللغة اسم مفعول، مفقود اسم مفعول من فقد الشيء إذا عدمه، والفقد هو أن تطلب الشيء فلا تجده. طيب واصطلاحا هو من انقطع خبره وجهل حاله فلا يدرى هو حي أم ميت مهما كان سبب الانقطاع. كيفية تقدير مدة الانقطاع؟ هل نقول بعد 10 سنين نقول خلاص هذا مات، ولا بعد 20، ولا بعد 30، ولا بعد 60؟ طبعا العلماء لهم أقوال فيها. قال لما كان المفقود تتردد حالته بين الوجود والعدم، قد يكون موجود حي وقد يكون ميت، ولكل حالة أحكام تختص بها. كيف يعني زوجته إيش حكمها؟ هل تطرد طالق ولا لا؟ هل تتزوج ولا لا؟ هذه مسائل عظيمة جدا، أحكام بالنسبة لزوجته، وأحكام بالنسبة لإرثه من غيره، وأحكام بالنسبة لإرث غيره منه، أنه قد يكون وارث وقد يكون موروث. لذلك لا بد من ضرب مدة ينتظر فيها، لا بد مدة، ويرجع في تقدير المدة إلى مين؟ لاجتهاد الحاكم ورأيه، الحاكم الشرعي. الأصل حياته ولا موته؟ حياته، لا يخرج من الأصل إلا بيقين، لأن الأصل حياة المفقود ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بيقين أو ما في حكمه، وهذا قول الجمهور إنه يرجع في المدة إلى تقدير الحاكم، وهو الصحيح من مذهب الشافعي والمشهور عند مالك وأبي حنيفة وإحدى الروايتين عند أحمد. سواء كان يغلب عليه الهلاك أو السلامة، كيف سفر يغلب عليه الهلاك؟ واحد مات في سفينة، إذن الغالب أنه حيكون إيش؟ فقد في سفينة، الغالب أنه يكون إيش؟ مي غريق ومات، ماشي؟ أو يغلب عليه السلامة، واحد خرج يطلب العلم، ممكن يستعمجه، ما يغلب عليه إيش؟ الهلاك. فننتظر حتى يتبين أمره، ربما يتبين أمره قبل مضي المدة اللي ضربها الحاكم، ربما يجي أو تمضي المدة التي ضربت له، وتختلف هذه المدة المضروبة اللي ضربها الحاكم باختلاف الأشخاص والأمكنة والأزمنة. إذن من هو المفقود؟ مفقود من هو يا أخوان؟ الذي انقطع خبره. مين يحدد المدة اللي تضرب له؟ الحاكم الشرعي. طيب هو الحاكم الشرعي هو القاضي. إذا مات مورث المفقود، صار المفقود هنا وارث ولا موروث؟ وارث. فكيف يعامل ومن معه من الورثة في مدة الانتظار؟ انتبهوا معي يا أخوان. قال إذا مات مورث المفقود فلا يخلو الأمر من حالتين، من حالتين. الحالة الأولى أن لا يكون له وارث إلا المفقود، يعني هو شخص مات له ابن واحد والابن ذا مفقود، وبالتالي إيش يسوي بالمال؟ يوقف لن يجي المفقود، يوقف جميع المال حتى يتضح أمره أو تنقضي مدة الانتظار. الحالة الثانية أن يكون له ورثة آخرين غير المفقود، وبالتالي نأخذ بالأقل، يعامل الورثة معه بالأضر ويوقف الباقي حتى يتضح حاله أو تنقضي مدة الانتظار، ونعطي الورثة معه الأقل أو اليقين، وهذا قول جمهور أهل العلم. بالنسبة لماله طبعا شو يحصل له؟ مال المفقود شو يسوي به؟ نوزع على ورثته، هذا ما فيها كلام. أما ماله فيوزع على ورثته الأحياء عند الحكم بموته. لو واحد مات واحد قبل المدة بيوم ما له شيء، القاضي ضرب 40 سنة، قبل 40 سنة بيوم مات واحد من الورثة ما له شيء. أي نعم، لازم يكون 40 سنة، يكمل 40 سنة، أي أن يكونوا موجودين عند انتهاء المدة. ماله يوزع على ورثته الأحياء عند الحكم بموته دون من مات في مدة الانتظار، اللي مات في مدة الانتظار ما لهم شيء. كيف تولد واحد؟ معنا احنا ننظر كأنه مات اليوم، فهمت علي؟ عاد ولد واحد يدخل في الورث، وذلك لأن الحكم بموت المفقود جاء متأخرا عن وفاتهم، هذا ماله. طيب بالنسبة للموقوف له من مال مورثه، المال اللي وقفناه يعني صار المفقود هنا مش مورث، صار المفقود هنا إيش؟ وارث. فلا يخلو الأمر من 5 حالات، 5 حالات. الحالة الأولى أن يعلم بأن المفقود كان حيا حين موت مورثه، مفقود كان حي، فبالتالي المال يرجع لمن؟ المفقود كان حي، المال حيرجع لمن؟ للمفقود، وبالتالي حيروح لمن؟ لورثته من بعد. إذا تأكدنا أنه كان حي بس مات بعدين. الحالة الثانية أن يعلم بأن المفقود مات بعد موت مورثه، هل له شيء؟ لا، فالمال هنا يكون لمن؟ لورثتي، ورثت من الميت الأول. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بالنسبة للمسألة السابقة اللي أشكت عند الأخوان 12 و6، إنه نضرب الجامعة في 2، تمام، نضرب الجامعة، هي الجامعة 6، نضربها في 2 تطلع 12. هناك كنا قسمنا، هنا المفروض، المفروض هنا يا أخوان إن هنا 12 على 2 فيها كم، هنا نحط 6، عرفتوا؟ وهنا 6، 12 على 6 فيها 2، في هذه الحالة نضرب ونقسم. لكن إحنا طالما ثبتنا الجامعة الأولى بالتالي ما نحتاج إلى القسمة. شوفوا المسألة اللي قبلها، شوفوا المسألة اللي قبلها، أيوة هنا لاحظوا الاثنين والثلاثة كم جمعتها؟ 6، تمام؟ ضربناها في 2 بكم؟ 12. لاحظوا قسمنا 12 على الجامعة على 2، 12 على 2 فيها كم؟ 6، و12 على 3 فيها كم؟ 4. وبالتالي نضرب ونقسم، 1 في 6 ب 6، و2 في 4 ب 8، على 2 فيها 7، لأن قسمنا الجامعة على كل مسألة. المسألة اللي بعدها لا، ثبتنا احنا رأس السهم، وبالتالي المفروض ان نردنا نقسم هذه الجامعة الأولى 6، هنا الجامعة الثانية 12، شايفينها؟ المفروض نقول 12 على 2 فيها كم؟ فيها 6، نحط هنا 6، و12 على 6 فيها 2، وبالتالي نضطر نضرب ونقسم. لكن طالما انت خليتها زي ما هي وخليت جزء السهم الأول زي ما هو، بالتالي لا تحتاج إلى أنك تقسم، على طول تحط الناتج، 1 في 3 في 3، و 3 في 1 ب 3، 3 في 3 كم؟ 6. لو قسمنا 12 على 2 فيها 6، إذا 1 في 6، وهنا 12 على 6 فيها 2، 3 في 2، 6 و 2 كم؟ 3 و 2 في 6، وهنا 1 12 على 2 فيها 6، 1 في 6 بكم؟ ب 6، و 3 في 2 ب 6، 6 و 6 كم؟ 12، على 2 فيها 6. لكن طالما احنا الجزء السهم ثبتناه كما هو، يعني كأننا الآن معتبرين الجامعة 6، بالتالي ما نحتاج إلى أن نقسم على 2. نرجع الآن للمفقود. قلنا الحالة الثانية، ماله إذا انتهت المدة ماله يوزع على ورثته، هذا ما فيها كلام. ورثته متى؟ حين الحكم بموته، خلاص. بالنسبة للموقوف له من مال مورثه فلا يخلو الأمر من 5 حالات. الحالة الأولى أن يعلم بأن المفقود كان حيا حين موت مورثه، فالمال لمن؟ له، صح، لأنه حي، وحين يرجع يكون لمن؟ لورثته. الحالة الثانية أن يعلم بأن المفقود مات بعد موت مورثه، فالمال لمن يكون؟ لورثة الميت الأول، المفقود ما له شيء. الحالة الثالثة أن يعلم بأن المفقود كان ميتا بعد موت مورثه، فالمال إيش؟ لورثة الميت الأول وليس لورثة المفقود شيئا. أن يعلم بأن المفقود كان ميتا عند موت مورثه، هناك مات متى؟ بعد موت مورثه، هنا لا، كان ميتا عند موت مورثه، فالمال لورثة الميت إيش؟ الأول. شو الفرق بين الحالة والثانية والثالثة؟ ما الفرق بين الحالة؟ خلينا نقول لا، مو الحالة الأولى، الحالة الأولى والثانية. الحالة الأولى المفقود حيا حين موت مورثه ولا زال حي، الحالة الثانية عند موت مورثه حي بعدين إيش؟ مات. الحالة الثالثة لا، أصلا مات قبل مورثه. طيب جيد. الحالة الرابعة ألا يعلم له حياة ولا موت، هنا ما تورثه. وفي هذه الحالة قولان لأهل العلم. القول الأول يقول يكون الموقوف للمفقود، الموقوف ذا يكون لمن؟ للمفقود، فبالتالي هيكون من بعده لمن؟ لورثته. وهذا قول الإمام أحمد رحمه الله، لأن الأصل حياة المفقود، ولا يحكم بموته إلا عند انقضاء مدة التربص أو مدة الانقضاء. في قول ثاني يقول لا، يكون الموقوف لورثة الميت الأول، لأننا لا ندري من مات منهم أولا، ولا توريث مع الشك. وهذا قول الشافعية والمالكية والأحناف، ورواية في مذهب الإمام أحمد، هذا أقرب. طيب نشوف، والراجح والله أعلم هو القول الأول. خلاص، هي هذا المتمن، لأن الأصل حياة المفقود، الرجوع للأصل، الأصل حياة ولا يخرج منه إلا بيقين. هذا لا، قالوا الأصل بس ما ندري إحنا، الأصل حياة، الأصل حياة، ما لنا في المال، لنا في الشخص. طيب الحالة الخامسة، أن يعلم أنه ميت لكن لا يدرى قبل مورثه أو بعده، وهذه مثل الحالة إيش الرابعة، كيفية عمل مسائل المفقود، هذا اللي يهمنا. إذا مات ميت عن ورثة ومنهم وارث مفقود، فإننا نجعل له مسألتين، مسألة في حال حياته ومسألة في حال مماته، وننظر بين هاتين المسألتين بالنسب الأربع، وحاصل النظر هو الجامعة للمسألتين، ثم نقسم هذه الجامعة على مسألة الحياة ومسألة الممات، وحاصل القسمة هو جزء السهم لكل مسألة، ثم ننظر بين نصيب الورثة، فمن تساوى إرثه في الحالتين يأخذ حظه كاملا، ومن يرث في الحالتين متفاضلا يأخذ الأقل، ومن يرث في حال دون حال لا يعطى شيء. مثال، هلك هالك عن زوج وأخت شقيقة وأخت لأب مفقودة. ركزوا معي، دائما قلت لكم انظر للمسألة نظرة شاملة، كده تفقدهم على بعضهم، زوج ويرجع للقواعد، زوج أخت شقيقة أخت لأب مفقودة، أعمل الجدول، زوج أخت شقيقة أخت لأب مفقودة. إما تكون هذه الأخت لأب حية، حياة يعني، حياة يعني حية، لو كانت حية يعني كان عندي في المسألة زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، ركزوا جيد، الزوج وش تعطونه؟ النصف، والأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب تكملة الثلثين، ليش أعطيتوها؟ طيب ليش أعطيتوها السدس؟ لما قلت المسألة انتهت ما عاد لها شيء، لأن الأخت الشقيقة ورثت النصف فرضا لا تعصيبا. يعني لو كنت أنا شيل الزوج، شيل الزوج، حط بدال الزوج إيه بنت، حط بدل الزوج بنت، أي البنت لها النصف، والأخت لها لا لها النصف تعصيبا، والأخت لأب هنا ما لها شيء، لو كانت بدل الزوج بنت، لأنه يقول لك تأخذ الأخت لأب السدس مع الأخت الشقيقة الوارثة للنصف فرضا لا تعصيبا. وهذه مسألة يختبر فيها دائما، يعطيك زوج أخت شقيقة وأخت لأب، ويقول لك بعدين بنت وأخت شقيقة وأخت لأب، إن غلطت فيها روح راجع نفسك، أعيدها مرة ثانية. الآن عندي زوج وأخت شقيقة وأخت لأب، الزوج وش تعطونه؟ النصف، والأخت الشقيقة النصف، والأخت لأب تأخذ السدس، وتعول المسألة، وتعول المسألة. لو كان بدل الزوج بنت، البنت تأخذ النصف، والأخت تعتبر عصبة مع البنت تأخذ الباقي، تعتبر الأخت هنا ورثت بالتعصيب وليس بالفرض، وبالتالي الأخت أب ما لها شيء. خلونا في المسألة الثانية، خلونا في المسألة دي. الآن الزوج له النصف، المسألة من ستة، والأخت لها النصف، والأخت الأب لها السدس، وش يحصل في المسألة؟ تعول من ستة إلى سبعة، هذه لو كانت حية. طيب لو كانت هذه ميتة، كأنه عندي أنا زوج وأخت شقيقة، المسألة من اثنين، واحد واحد، والأخت هذه ميتة، الآن عندك المسألة الأولى من كم؟ من 6 وعالت إلى 7. والمسألة الثانية من كم؟ 2. إيش الجامعة حقتهم؟ 14. إذا نضرب 7 في 2 ونضرب 2 في 7 والجامعة 14. تعال للزوج، كم يأخذ هنا؟ 3 في 2 بكم؟ 6. وهنا يأخذ 1 في 7 7. نعطيه الأقل، يعني نعطيه كم؟ 6. تعال الأخت الشقيقة، هنا لها 3 في 2 بكم؟ 6. 1 في 7 7، نعطيها كم؟ 6. 6 و6 12. كم يبقى؟ 2 توقف موقوفة. لمن موقوفة؟ حتى تظهر حالته أو يحكم بموته، حتى يجي المفقود ذا، أو أنه تنتهي المدة اللي ضربها الحاكم الشرعي. أعيدكم مثلا مرة ثانية، عندي زوج وأخت شقيقة وأخت لأب مفقودة، إما تكون هذه المفقودة حية أو تكون ميتة. إذا كانت حية الزوج له النصف والأخت لها النصف والأخت لأب لها السدس تكملة الثلثين. إذا المسألة من 6، نصف 3 ونصف 3 سدس 1، وتعول المسألة إلى 7. إذا كانت ميتة الزوج له النصف والأخت لها النصف، المسألة من 2، 1 1. الجامعة بين 7 والاثنين 14 قسمة على 7 فيها 2، و14 قسمة على 2 فيها 7. الآن ننظر كل واحد له من هنا ولو من هنا، نعطيه الأقل. تعال للزوج، 3 في 2 بكم؟ 6. 1 في 7 7، نعطيه الأقل اللي هو إيش؟ أو شيء عند الجامعة 14 6. والأخت الشقيقة لها هنا 3 في 2 6 وهنا لها 1 في 7 7، أعطيها 6. كم يبقى؟ 2 توقف حتى تظهر حالته أو يحكم بموته. غدا إن شاء الله عندنا باب الحمل، والحمل هذا يا أخوان شوف الإسلام حريص حتى الحمل في بطن أمه يعطي نصيب، لأنه كان في الجاهلية يا أخوان لا يورثون الإناث، يقولون هذولي لا يحملون السلاح ولا يحمون الذمار، وبالتالي من يورثونهم؟ جاء الإسلام وأعطى للأنثى، بل أعطى الحمل في بطن أمه. طيب الحمل هذا له تقديرات، قد يكون ذكر وقد يكون أنثى وقد يكون ذكرين وقد يكون أنثيين وقد يكون ذكر أنثى وقد يكون ميت. 6 تقديرات تعمل الحمل إن شاء الله بكرة، 6 تقديرات، وتشوف هتعطيه الأقل هو ومن معه من الورثة، يعطى الأقل. وهذا هو درسنا في يوم الغد إن شاء الله، نأخذ موضوعين، باب الحمل وباب الغرقة والهدمة. اليوم انتهينا من المفقود، وحنعمل مراجعة إن شاء الله على باب المفقود. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه على كل شيء قدير، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Oh,